الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، هذا درسنا 21 إن شاء الله جل وعلا من دروس تصحيح المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. لازلنا مع العنصر الأول، مع الآيات المظلومة، وعلى وجه الدقة مع الإسرائيليات التي ذكرت في تفسير كتاب رب الأرض والسماوات. في المرة الماضية بينا أن الإسرائيليات نسبة إلى بني إسرائيل، وأن اليهود من ورائها حشوا بها أمخاخ المسلمين كما حشوا بها كتبهم حتى يشغلوهم فيما لا فائدة منه ولا طائل من ورائه. كثر هذا في كتب التفاسير، ومن لا يحسن تلقي العلم إذا قرأ تفسير القرآن في كتب التفاسير المطولة والكثيرة ربما أعجبه أن يحكي الغرائب وأن يسرد على الناس العجائب، فتراه يذكر تلك الإسرائيليات حتى يقول الناس ما أعظم هذا العلم وما أعجبه. من أين جاء بهذا العلم؟ علم لا من كتاب ولا من حساب، علم من تحت عتبة الباب. وعندنا كثير ممن يحسبون على الدعوة هم دخلاء عليها ويحسبون على العلم وليسوا من أهله، وإنما هم كفار وأصحاب خرافات وبدع يسرون بهذه العجائب، وكثيرا ما يسردون تلك الغرائب وهي لا تعدو إلا أن تكون من إسرائيليات أهل الكتاب اغتر بها قوم في القديم فدونوها في كتبهم أو دست عليهم فاغتر بها قوم مع وضوح الحق، والحق واضح أبلج والباطل لجلج، ومع لجلجة الباطل إلا أن الناس أو أن كثيرا من الناس يحب أن يتكلم بهذه الغرائب. ومن وراء الإسرائيليات أهداف أخرى كالتي أشرت إليها في الأسبوع الماضي، أن اليهود أرادوا تشويه صورة أفضل الخلق من الأنبياء والملائكة. المرة الماضية ركزنا على الشبهات التي أثيرت حول الملائكة وعصمة الملائكة، وأيضا تناولنا الكلام عن معصية آدم عليه السلام وعن الكلمات التي تلقاها، وذكرنا ما في المسألتين من إسرائيليات. نواصل الكلام حول بعض الإسرائيليات فيما ذكر في قصة أبينا آدم، أن آدم عليه السلام لما أنجب قابيل وهابيل وحسد قابيل وهابيل ثم قتله. الإسرائيليات تقول أنه لما قتل ابن آدم أخاه لم يدري ماذا يفعل، فظل يحمل جثته عاما كاملا حتى تغيرت رائحته، واحتار القاتل، ثم بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءته. الخطأ في المسألة أنه ابن آدم لما قتل يظل سنة، وبعد السنة ربنا بعث الغرب. كيف؟ والقرآن يبين أن بعث الغراب جاء بعد موت ابن آدم بفاء التعقيب والسرعة. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول فبعث الله غرابا والفاء فاء التعقيب والسرعة، يبقى لما يأتي ناس يقولوا ابن آدم المقتول ظل على ظهر أخيه القاتل سنة كاملة لا يدري ماذا يفعل به، هذا من الكذب ومن الإسرائيليات. ومما ذكر من الإسرائيليات في نفس القصة أن آدم عليه السلام لما علم بمقتل ولده حزن حزنا شديدا وانشد شعرا يقول فيه فيما معناه اغبر وجه الارض فصار كل شيء قبيح وليس ثمة شيء في الدنيا مليح وانه ظل 100 سنة ما يضحك حتى جاءه جبريل عليه السلام وبشره بأن الله عز وجل سيرزقه بولد بدلا من ولده الذي مات، فضحك. والحكاية اللي انا اختصرتها دي في كتب التفاسير مطولة، وهي واضح فيها الكذب من وجوه. كون آدم يظل حزينا على ولده 100 عام، الحزن وارد، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لكن 100 عام هذا لا يليق بالأنبياء. الشيء الثاني إنه كون أنشد شعرا، فسنة الله في الأنبياء أن ليس فيهم شاعرا، فلما يقولوا آدم أنشد شعرا وقال كل شيء اخضر وكل شيء قبيح وما في الدنيا شيء مليح، حتى الناس الشعراء قالوا هذا كلام فيه ركاكة. وربما قال آدم كلمات فظلت تتناقلها الألسن وانتقلت من سريانية إلى عربية حتى أنشدها البعض شعرا، أهو كلام، لكن موجود في كتب التفسير، فاعلم أن هذا من الإسرائيلية. والشيء الغريب أيضا والعجيب في الإسرائيليات، ما ذكر في وصف سفينة نوح عليه السلام. ربنا أمر سيدنا نوح عليه السلام أن يصنع سفينة، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. أمر نوح عليه السلام أن يصنع سفينة لتكون سبيلا لنجاة من آمن معه. ربنا ما قالناش السفينة دي شكلها ايه، طولها عرضها وضعها، ماشي. القرآن يهتم بالمغزى والفائدة والعظة والعبرة، مش كتاب حجاوي وحكاوي. يوم يحكي لنا عن سفينة نوح كان فيها ايه وعمل ايه وسواه. الإسرائيليات طبعا عند الكلام عن سفينة نوح تلاقي العجب. طبعا قصة سيدنا نوح تكررت في القرآن في أكثر من موطن، ولا سيما لما تقرأ في سورة هود أو في سورة المؤمنون أو سورة نوح. الشاهد إنه الإسرائيليات لما ترد، الغريب أنها ترد على لسان أعظم الصحابة، يعني على لسان ابن عباس، على لسان ابن مسعود، على لسان ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. إشارة لما قالته الإسرائيليات في هذا الموطن، إنه لما ربنا أمر سيدنا نوح بصنع السفينة قال له يا رب من أين الخشب؟ قال له ازرع، فزرع شجرا، قولوا ظل 20 سنة وبعدين جابوا ونشروا ونجروا وبدأ يصنع السفينة. وهنا بقى تلاقي روايات قل لك طولها 360 ذراع، رواية تقول لا ده كانت 1000 ذراع، رواية تقول 333 وتلت. أو لازم التلت ده، ورواية تزود على 303 يبقى 3333 وتلت. ومش عارف عرضها كان كام، وبابها كان في الجنب. ولما سيدنا نوح صنع السفينة ربنا قال له اطليها بالقار، قال له منين القار؟ فربنا انبع له قارا من الارض يغلي، طلع له بترول وقعد يطلي السفينة. وبعدين بدأ يحمل فيها من كل زوجين اثنين. عند الكلام برضو عن من كل زوجين اثنين، يقول لك يعني حمل الحيوانات. طب الاسد حيوان مفترس وربنا ارسل عليه الحمى فنام. وركب السفينة الفار، فبدأ يقرب في خشب السفينة. فربنا قال لسيدنا نوح اضرب الأسد بين عينيه يطلع لك سنور. طلع السنور كان الفار شوية، حمار مش عاوز يطلع. قوم سيدنا نوح يجره من ودانه من قدام، والشيطان متعلق بذيله من ورا. فسيدنا نوح يجره لقدام، الشيطان يجره لورا. فغاس لما تعب سيدنا نوح قال له اطلع يا شيطان، فرح الشيطان طالع مع ايه؟ مع الحمار. بص سيدنا نوح لقى الشيطان قاعد في ذيل السفينه يتغنى، قال له ما اقبحك؟ من اذن لك بالدخول؟ قال له انت. قال له ازاي؟ قال له كنت انا متعلق في ذيل الحمار وقلت له ادخل يا شيطان، رحت داخل. طيب وقال لما روت البهائم كتر في السفينة ربنا قال لي نوح اضرب الفيل اضرب ذيله يصلع مش عارف ايه ياكل وينظف. حكايات وروايات لما تيجي تمسك التفسير تقعد عشان انت عاوز توصل لحاجة كده، تمسك خيط تقول حاجة صح، تلاقي صفحة والتانية والتالتة والعشرة في مثل هذا الكلام. طبعا هذا ايضا من جنس الاسرائيليات. بننتقل الى اسرائيليات اخرى. سيدنا موسى عليه السلام، اسرائيليات كثير في قصة سيدنا موسى، ومنها على سبيل المثال أنه لما طلب رؤية الله عز وجل لا بتقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الآية واضحة وكنا بينا معناها سابقا إن موسى طلب الرؤية ورؤية الله جل وعلا ليست مستحيلة بدليل أنها تقع لأهل الإيمان في الآخرة، أما في الدنيا فإنهم لا يستطيعونها. وموسى عليه السلام على الرغم من نبوته وعلى الرغم من قوته لأنه لا يستطيع أن يرى الله عز وجل، بأن الجبال على الرغم من رسوخها وشموخها وثباتها وقوتها لم تستطع أن تحتمل رؤية الله عز وجل. الغريب هنا في تفسير هذه الآية أنه لما موسى طلب رؤية الله عز وجل الإسرائيليات بتقول أراد الله أن يؤدبه، فقال للملائكة اعترضوا على موسى أو تعرضوا لموسى، فبات الملائكة تنزل على موسى بطريقة مخيفة أوي. نزلت ملائكة في السماء الدنيا وهم في صورة الصقور ولهم زجل بالتسبيح، فارتعد موسى فجاله جبريل قال له انتظر يا موسى لسه المسألة فيه أشد من كده، وبعدين نزلوا ملائكة السماء الثانية بصورة أشد، مرة ينزلوا بصورة الصقور ومرة بصورة النسور ومرة بصورة بقر ومرة، والمهم في كل مرة لهم زجل بالتسبيح. لغاية لما نزلوا ملائكة السماء السابعة موسى لم يحتمل فخر مغشيا عليه، فأخذت الملائكة تركله بأقدامها وتقول يا ابن النساء الحجر أتريد أن ترى الله، يا ابن النساء الحجر أتريد أن ترى رب العزة عز وجل. ودي طبيعة الإسرائيليات لتحاول امتهان الأنبياء، كأن الملائكة ترك موسى بأرجلها وهو مغشي عليه وتقول له اللي قالتوله ده. وطبعا القصة مطولة وانا اختصرتها. مما ذكر في الإسرائيليات عن سيدنا موسى ما يظهر سيدنا موسى عليه السلام بأنه حاقد وحاسد، أنه أوحي إليه بصفات الأمة الخاتمة أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنهم آخر الأمم لكنهم السابقون دخول الجنة. قال له يا رب اجعلني من أمة محمد، أو بيقول له يا رب أنا علمت أمة آخر الأمم زمانا لكنهم أول الناس دخول الجنة اجعلني منها. قال تلك أمة أحمد أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب أمة أنا جيلهم في صدورهم يحفظونها والأمم من قبلهم كانوا يقرؤونها فإذا تركوا الكتاب لا يحفظون شيئا مما قرؤوه، اجعلني منهم. قال تلك أمة أحمد، يا رب أمة زكاتهم تؤخذ من غني فترد إلى فقيرهم ويأكلونها، بينما الأمم زكاة مالها إذا قبلت نزلت نار من السماء فحرقتها، وإذا لم تقبل تركت حتى تأكلها الحيوانات. اجعلنا منهم. قال تلك أمة أحمد. فقعد سيدنا موسى يذكر مميزات الأمة الخاتمة، قول اجعلني منهم، والله عز وجل يرد عليه قولي تلك أمة أحمد صلى الله عليه وسلم. فغضب موسى فألقى الألواح. دي الإسرائيلية. الأثر الأول ماشي محتمل إنه في حوار ما بين موسى وربه عز وجل، وفي ذكر صفات الأمة الإسلامية الأمة الخاتمة الأمريكائي محتمل. لكن في هذه المناسبة موسى غضب وحقد على محمد أمة محمد وحسدهم وألقى الألواح، هذا كذب. لأن إلقاء الألواح كما بينت الآية أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ميقات ربه وربنا سأله وقال عجلت إليك ربي لترضى، فربنا أعلمه بأنه فتن قومه من بعده، إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفل. لما رجع موسى وجد بني إسرائيل يعبدون العجل غضب واستشاط غضبا لله. في هذا الوقت مع شدة غضبته ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا أن يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. إلقاء الألواح لم يكن غضبا أو حسدا أو حقدا على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما غضب موسى وألقى الألواح لما عبد بنو إسرائيل العجل. لكن الإسرائيليات زعمت بخلاف هذا. نصلي على رسول الله. زعمت إسرائيليات مزاعم في قصة يوسف عليه السلام، ولعلي أشرت إليها سابقا. زعمت الإسرائيليات في تفسير الآية الكريمة ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. زعمت الإسرائيليات شيء غريب. الإسرائيليات إسرائيليات، لكن كونها تكتب في كتب التفاسير ويكتبها من ينتسب للعلم من قريب أو من بعيد فهذا أغرب وأعجب من الإسرائيلية ذاتها. يعني الإسرائيليات غريبة وعجيبة نعم، لكن الأعجب والأغرب أنها تنطلي على أهل العلم فتدون في كتب التفسير أو يرددها بعض أهل العلم. لكن إن كان هناك من وجه للعذر أن ذلك دس في كتب التفاسير وأنه مدسوس على أهل العلم وأهل التفسير. وهذا أمر محتمل ووارد جدا. زعمت الإسرائيليات أن امرأة العزيز لما راودت يوسف عليه السلام قبل المراودة، وكما همت به تريد الفاحشة هم بها يريد الفاحشة، حتى قالت الإسرائيليات فكان منها كما يكون الرجل من أهله وقد فك سرواله. ثم رأى برهان رب. ايه برهان رب؟ قال ورأى صورة ابيه عاضا على انامله يقول يوسف درجت بين الانبياء وتفعل فعل السفهاء، او ضربه فاضاع شهوته، او انه قرأ مكتوبا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، وربما قرأ معها ايات اخرى وكتب التفاسير تذكر هذا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام. وهذا عجيب أن يقال هذا الكلام عن نبي معصوم، والأنبياء معصومون. ولنا كلام عن عصمة الأنبياء بعد ما نطوف كده حول شوية إسرائيليات، سنتكلم عن عصمة الأنبياء إن شاء الله. يوسف الذي همت به امرأة العزيز فلما رأى ذلك منها قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. يجي واحد يقول لك مع هذا الكلام يقول لك وكان منها كما يكون الرجل من أهله. طب إزاي؟ ازاي معاذ الله وازاي بكامل طواعيته واختياره يجلس منها مجلس الرجل من اهله؟ وبعدين لو انه ابتعد عنها برؤية برهان ربه فاين الفضل ليوسف هنا اذا كانت المسألة جاله جبريل او جاءه ابوه او الى اخره ومنعه من اقتراف الفاحشة، فأي فضل ليوسف وهو الذي نسب الله عز وجل إليه الفضل وأثنى عليه بقوله إنه من عبادنا المخلصين، وهكذا بفتح الخاء اللام المخلصين، وفارق بين المخلص والمخلص، فقد يخلص الإنسان في عمله ويكثر هذا في الناس، لكن المخلص شيء آخر، فهو المصطفى والمجتبى من قبل الله الملك الأعلى. ويوسف الذي قال الله عز وجل عنه إنه من عبادنا المخلصين لا يمكن يقع منه هم او عزل او اقتراب من الفاحشة، لان هذا الامر يأتي بوسوسة من ابليس وتزيين من الشيطان، والشيطان قد اعترف ببراءة يوسف لما أقسم بالله عز وجل فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني الشيطان ما يرضاش يقرب يوسف لأنه مخلص. ده بخلاف الشهادات. لما امرأة العزيز قدت قميصه واستبق الباب وعملت كالمثل الذي قال ضربني وبكى وسبقني واشتكى وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. على طول يوسف عليه السلام برأ ساحته وقال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا أسر ما تتكلمش ما تفضحناش. السلك السياسي ما يحتملش الفضيحة دي. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشوف الرجل لما يكون مرو واحد تقترب الفاحشة استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين لأنه خايف على شيء ثاني لأن المسألة وكبر تبقى في فضيحة. لا انت يوسف ما تكلمش واحنا خلاص عرفنا الحقيقه اعرض عن هذا. اما انت واستغفر لذنبك انك كنت الخاطئ. وراينا شهاده امراه العزيز امام النسوه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما قالش بعد لا ده الحكاية جاية من بعد. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين عشان تنطلي المسألة على الناس وما يقالش انه امرأة العزيز هي اللي راودت وهي اللي طلبت. لو انه يوسف ظل امام الناس ببريء وهي المتهمة لا فليتهم البريء من اجل تبرئة ساحة المتهم وتنقلب الحقائق. وهكذا يفعل اهل السياسة في كل عصر ومصر. والنسوة نسوة المدينة نساء كبار رجال الدولة اللي شافوا يوسف وبرضه فتنوا به زي ما فتنت امرأة العزيز. لكن لما سألهم الملك بعد كده ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. جنس السوء ما عرفش منه. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. والملك يشهد له إذ عرف الحقيقة كاملة استدعاه فقال ائتوني به. فلما جاءه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كل دي شهادات، كل دي براءات. بعد هذا كله يقول لك يوسف هم بهم كيف، وربنا يقول وهم بها لولا أن رأى برهان رب. وفي تفسير لغوي هنا كل آية فيها تقديم وتأخير. لولا حرف امتناع لوجود. فلما رأى يوسف برهان ربه لم يقع منه هم البتة، كما في الآية الكريمة في قصة أم موسى، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لما وقع منا أن ربطنا على قلبها ألم يقع منها أنها أبدت به، ولم يقع ثمة إبداء لأن الله ربط على قلبها. لولا حرف امتناع لوجود. كذا هنا وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فلما رأى برهان ربه لم يقع منه هم البتة. وده تفسير أهل اللغة. وعلى أضعف الآراء مثلا أو أبسط الأمور قالوا ليكن وقع هم من يوسف عليه السلام. الفعل فيه هم، فيه عزم، أو هم وقصد وعزم وفعل. هنا الهم أقل درجة الفعل، لا في قصد ولا عزم ولا فعل حصل. فلو افترضنا أنه وقع من يوسف هم خاطر نفسي، اعترى يوسف في لحظة سريعة، هل هذا الهم يشين يوسف؟ لا. ففي الحديث القدسي قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من أجلي. فإن عملها فاكتبوها له 10 حسنات. يبقى لما يعتري يوسف عليه السلام خاطر في ظل هيلمان معين، امرأة العزيز تهيئ نفسها، هيت لك وهئت لك وتهيأت لك، وترخي الستائر وتغلق الأبواب وتعطي الخدم والحشم أجازة في ظل هذا الجو، كن يعتري يوسف مجرد خاطر، فإذا به يعود إلى الله ويقول معاذ الله، فهي سيئة انقلبت في حق يوسف لحسنة، لأنه لما هم فتذكر الله عز وجل فأبصر حقيقة الأمر وترك المعصية من أجل الله واستعصم به وتحصن به واستعاذ فقال معاذ الله. يبقى ده عين الحسنة التي يحمد عليها يوسف عليه السلام. من ضمن الخطأ في قصة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن ربي غفور رحيم. إن ربي لا غفور رحيم. ها فايو عادي بصلى على الرسول. هو فيه إن ربي لغفور رحيم في ساعة النحر. هو فيه إن ربي لغفور رحيم في ساعة النحر. إن ربي غفور رحيم. تلاقي قبل الآية دي علامة الربع. ما تعرف المصحف الناس الملتزمين بالأربعة يرى الغيب حسب عودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. الله أكبر. يبدأ الركعة الجديدة بالربع الجديد وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هنا لما بيكون مجرد طارئ بيعمل حكاية دي العالم ما يعملهاش. لما يكون الكلام متصل ببعضه المفروض بيكمله. حكاية الأربعة دي دي مسألة ضرب أيام الحجاج بن يوسف الثقفي وكانت مرتبطة بعدد الأسطر. عد أسطر حط علامة الربع. حط عد أسطر حط علامة الربع. بدليل إنه في كثير من المواطن بتاعت الأربع بتلاقي الكلام اللي في الربع الجديد مرتبط بالربع القديم. يرى الغيب. وحتى في بعض المواطن لا يصح الوقف عليه. عودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك. انت عندك في ربع اهل عمران ليسوا سواء بداية ربع. طب ليسوا سواء مرتبطة وان الله لا يهدي وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين. وبعدين بتعترف بالخطأ مع شيء من التبرير. أصل كريما من فضل الله أقلب الشريط.